ذكرى. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة فجمع الحاضر وجب القضاء. هذا ما يعلم له في مسألة فروء المنع. في مسألة فروء أن تقدم أن شروط وجوب الصلاة الإسلام البلوغ ولو فيما مضى، الإسلام التكليف ولا يشمل البلوغ والعقل والطهر. فلم فرأ مانع قال كالجنون أو الحيض أو النفاس، ولا يتصور طرق الصلة، يعني لا يتصور أنه بعد ما كان بالغا صدع صغير، تمام؟ فلذلك قال إيه؟ فجنة أو حاضر مثل الجنون زوال العقل بأي شيء في السكر أو بالإغماء، ومثل الحيض النفاس. لكن طبعا لابد في السكر من تقييد بكونه بلا تعنيف. قال: وإن نظر من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة، أي قد يمكن فعل الصلاة بأخف ممكن مع طهر لا يمكن تقديمه. يعني إذا دخل وقت الظهر ومضى من وقت الظهر ما يعادل 10 دقائق، قلنا إن الصلاة مثلا صلاة الظهر بأخف ممكن قد تستغرق 10 دقائق، فمضى من وقت الظهر 10 دقائق ثم نزل دم الحيض على هذه المرأة، تمام؟ نقول وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب إن كانت هذه المرأة مستحاضة أصلا، إن كانت هذه المرأة مستحاضة، هل المستحاضة يصح وضوءها قبل الوقت أو لا؟ لا يصح. فنقول نعتبر مع إدراك قدر الصلاة إدراك وقت وجود وقت يمكن فيه الطهر. الطهر قد يكون طهر رفاهية، قد يكون طهر ضرورة. إن كان الطهر للضرورة يعني لا يمكن تقديمه على الوقت، اعتبر قدره من الوقت، اعتبر قدره فإن كان طهر رفاهية هو طهر السليم هذا لا يعتبر من الوقت بإمكان تقديمه قبل الوقت. فإذا دخل الوقت ومضى منه قدر يسع الصلاة بأخف ممكن وكان سليما اعتبر قدر الصلاة فقط، إن كان مريضا اعتبر معه الطهر الذي لا يمكنه تقديمه كالطهر المستحاضة والسلس والتيمم. إذا أدرك من الوقت من أوله هذا القدر ولم يصلي فطرأ المانع بعد ذلك واستغرق المانع جميع الوقت. تفهمون المسألة؟ هي لما دخل وقت الظهر كانت طاهرة، وبعد مضي وقت يمكن فيه الصلاة نزل عليها دم حيض، نقول وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لأن الصورة أن المانع قد طرأ واستغرق المانع جميع الوقت، استغرق المانع جميع الوقت. نقول بعد ذلك بعد مثلا بعد تمام الطهر وبعد الغسل عليها أن تقضي هذه الصلاة، عليها أن تقضي إيه؟ هذه الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ ولا يلزمها قضاء الصلاة الثانية التي تجمع إليها، ولا يلزمها قضاء الصلاة الثانية التي تجمع إليها. يعني هي قلنا هي حاضة بعد مرور 10 دقائق من وقت الظهر، هل يلزمها إذا طهر أن تصلي العصر مع الظهر؟ لا، العصر تجمع مع الظهر، لا يلزمها ذلك ما دام المانع قد استغرق جميع وقت الصلاتين. واضح ولا غير واضح؟ طيب، يبقى الذي يعتبر إدراك قدر الصلاة بأتم الممكن أم بأخف الممكن؟ بأخف الممكن. هل يعتبر قدر الطهر أو لا؟ لا، ما يعتبر إلا إذا كان الطهر لا يمكنه تقديمه على الصلاة. كده واضح ولا في إشكال؟ مش فاهم سيدنا يعني إيه لا يمكن تقديمه على الصلاة. قلنا أن مثلا رجل أراد أن يتيمم لعلة أو لفقد ماء، التيمم لا يصح قبل دخول الوقت. التيمم قد يحتاج لوقت مثلا قدر ربع 10 15 دقيقة، لأنك ستطلب الماء في محلك من رحلك ورفقتك ثم محلك ثم تنظر حواليك وحسب المراتب اللي احنا قلناها مراتب الطلب التي تقدم. بعد مضي 15 دقيقة أضف إليها 10 دقائق أخف ما يمكن فيه الصلاة، هذا أقل قدر من الوقت يمكن فيه الصلاة. بعد مرور 15 دقيقة وأنت لم تصلي ثم طرأ مانع كجنون أو إغماء أو سكر أو طرأ الحيض ونحو ذلك، نقول واجب عليها أن إيه؟ وواجب على هذا الشخص أن يقضي هذه الصلاة ما دام لم يصليها، تمام؟ طيب إن كان يريد الوضوء وهو سليم لا علة به، هذا يسمى طهر الرفاهية. طهر هل يعتبر قدر طهر الرفاهية؟ لا يعتبر، لا يعتبر، يبقى أنا أعتبر قدر الصلاة فقط. الصورة الأولى اللي هو أراد أن يتيمم، هذا التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت، فلو طرأ المانع قلنا التيمم يستغرق 15 دقيقة والصلاة تستغرق 10 دقائق، فلو طرأ المانع بعد مضي 15 دقيقة هل يجب عليه أن يقضي؟ لا يجب عليه أن يقضي. طيب بعد مضي 20 دقيقة هل يجب عليه أن يقضي؟ كذلك لا يجب عليه أن يقضي. واضح الفرق؟ لكن الذي ستوضأ أو يتطهر طهر رفاهية بعد مرور 10 دقائق وجب عليه القضاء، 9 دقائق لا يجب عليه القضاء. كده واضح ولا غير واضح؟ هذه تسمى مسألة طرو الايه؟ مانع. طرو المانع. وعندنا مسألة، مسألة أخرى تسمى زوال المانع. تقدم معنا أن من أوقات الصلوات الخمس وقت الضرورة. وقت الايه؟ الضرورة. هو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر. مثاله في آخر صلاة العصر قبل أن يخرج وقت العصر بلحظة انقطع دمها أو أفاق من جنونه أو بلغ الصبي، كل ذلك أي زوال للمانع، زوال المانع من الصلاة. نقول واجب عليك هذه الصلاة، هل تصليها أداء أو قضاء؟ قضاء عن قضاء لأنك في آخر الوقت، فواجبت عليك الصلاة المكتوبة اللي هي صلاة الإيه؟ المغرب المكتوبة المؤداة، الصلاة المؤداة اللي هي صلاة الإيه؟ المغرب. ويجب عليك أن تصلي المغرب ويجب عليك أن تصلي العصر. ثم إن استمر زوال المانع وقتا يسع الظهر واجب عليك أن تصلي الظهر. واضح؟ يبقى كده الصورة أن الشخص كان قد طرأ به مانع، كان صبيا، كان مجنونا، كانت حائضا، ثم في آخر وقت العصر مثلا زال هذا المانع، وهذا الوقت لا يسع الصلاة، ما الذي يجب حينئذ؟ نقول إن استمر زوال المانع وقتا يسع المكتوبة والعصر وجبت. طب المكتوبة فقط، وجبت المكتوبة فقط، المكتوبة والعصر، وجب العصر والليل والمكتوبة. طب واسع وقتا يسع الظهر لأن الظهر يجمع إلى الايه؟ إلى العصر. نقول وجب الظهر أيضا، فواجب عليه أن يصلي الظهر والعصر والمغرب، لكن بالشرط إيه؟ أن يسع الوقت الطهارة والمؤداة صاحبة الوقت الآن اللي هي المغرب في المثال، ثم إن بقي وقت ويسع العصر وجبت العصر، وبقي وقت يسع الظهر وجبت الظهر. يعني قبل دخول المغرب؟ لا، استمر حتى لو دخلت العشاء، الشرط أن يستمر زوال المانع قدر يسع هذه الصلوات. في آخر العصر زال المانع والباقي قدره تكبيرها أكثر، ثم بعد مرور أو مضي وقت يسع الطهارة 3 ركعات فقط، بعد مضي وقت يسع الطهارة 3 ركعات فقط، هل يجب عليه أن يصلي العصر؟ لم تجب العصر عليه أصلا، لم تجب العصر عليه. ليه؟ لأن قدر 3 ركعات هذه تصرف للمؤداء، الطهارة خلاص انتهينا منها، باقي 3 ركعات وقت يسع 3 ركعات وجب أن يصرف له للمؤداء، فنقول العصر لم يجب، إنما التي وجبت الايه؟ المغرب المؤداء. ثم بعد ذلك إن اتسع قدر 4 ركعات وجب العصر، 4 ركعات فقط، نقول وجب المغرب أيضا، وجب إيه؟ صاحبة الوقت المؤداة المغرب. طب بقي وقت يسع ركعة واحدة، هذا ركعة واحدة لا يتأتى فيه إيه؟ عصر. هذا الوقت لا يتأتى فيه فعل العصر، نقول العصر وجب لكن لم يستقر وجوبه، فعندنا وجوب وعندنا استقرار الوجوب. الوجوب يكون بإدراك وقت، بإدراك وقت ليه؟ ولو يسير، بإدراك وقت يمكن إيقاع الصلاة فيه ولو يسيرا، لو أمكن إيقاع تكبيرة واحدة من العصر في وقت المغرب نقول واجبة العصر، وجبة الايه؟ لكن استقرار وجوب العصر يكون بتوفر وقت او بحصول وقت يمكن فيه فعل العصر كاملة. فعندنا الوجوب وعندنا استقرار الوجوب. طهرت اخر وقت العصر بقدر يسع تكبيرة واحدة. واستمر الطهر زمنا يسع الطهارة وثلاث ركعات. هل وجب العصر اصلا؟ لا. لم يجب العصر اصلا، انما الذي وجب الايه؟ المؤديه. طب ان صلى العصر، يعني هو لا يعرف او لا تعرف المراه وصلت العصر، اغتسلت وصلت العصر، طيب هل العصر يقع؟ لا يقع نتلا مطلقا، وعليها قضاء المغرب. اذا طهرت ما يسع الطهاره وثلاث ركعات، ثم عاد المانع، ثم عاد المانع واغتسلت وصلت العصر مثلا، تمام، نقول ما صليتيه وقع نفلا لان العصر لم يجب وعليك قضاء المغرب. واضح؟ طيب واسع الزمن ما طهرت او زال المانع قدرا يسع الطهاره واربع ركعات، نقول وجبت المغرب واستقر وجوبها، ووجبت العصر ولم يستقر وجوبها، سقط وجوب العصر بسبب ضيق الوقت عن إدراك فعل الصلاة فيه. واضح؟ طيب إن كان الزمن يسع سبع ركعات، وجب المغرب ووجبت العصر واستقر وجوبهما، فإن عاد المانع بعد ذلك عليه قضاءهما. طيب كان الزمن يسع أحد عشر ركعة، احنا 10 ركعات نقول دخل الظهر معنا. واضح؟ هذا اسمه ايه؟ وقت الضروره. لكن لا يستقر وجوب الظهر. استقره ان كان الوقت يسع 11 ركعه. لكن لو 10 ركعات لم يستقر وجوب الظهر. واضح كده يا مشايخ؟ نقول اذا زادت الموانع. ها هو الان في وقت العصر يعني؟ لا، نقول اخر وقت العصر بلحظه، قبل ان يخرج وقت العصر بلحظه. ولماذا يقضي المغرب يا سيدي؟ لا هنقول يؤدي المغرب، نحن نقول صلاة المؤداه. طب ركز معي، نقول المثال مره اخرى، في اخر وقت العصر قبل خروج وقت العصر بلحظه واحده زال المانع من وجوب الصلاه، كانت حائض وطهرت او كان مجنونا افاق او كان صبيا وبلغ، هنا قلت زال المنع من وجوب الصلاه، وقت العصر خرج بمضي اللحظه في هذه او لا؟ هنقول بقى على خروج الوقت ايه؟ لحظه، خرج الوقت. تمام؟ نقول اذا بقي هذا الشخص سالما عن الموانع قدرا يسع الصلاه والمؤدات، وجب عليه ان ايه؟ وجب عليه أن يصلي صاحبة الوقت الآن، أن يتطهر وأن إيه؟ يصرف الوقت للمؤداة صاحبة الوقت التي هي إيه؟ المغرب. هو خرج وقت العصر خلاص، خرج العصر ودخل وقت المغرب، نقول هذا الوقت لا يسع إلا المغرب، نقول واجب عليك أن تتطهر وأن تصلي إيه؟ المغرب، أن تصلي المغرب. طيب استمر استمرت السلامة من الموانع قدرا يسع العصر أيضا، نقول واجب عليه أن يصلي العصر والمغرب لأن المغرب مؤداه ويصلي العصر قضاء. طب استمرت السلامة من الموانع قدرا يسع الظهر والعصر والمغرب، نقول واجب عليه أن يقضي الظهر والعصر وأن يؤدي المغرب. كده واضح؟ يعني بعد صلاة هذا زال يعني جاء أيضا مانعه، لم يأتي خلاص، وكان ثم مانع ثم زال ثم زال، وكان الوقت وكان وقت السلامة عن الموانع يسع الصلاة، يسع الطهارة بأخف الممكن ويسع الصلاة بأخف الممكن. طب هذا الوقت هل يسع صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث؟ نقول إن كان يسع صلاة واحدة صرف لصاحبة الوقت، ما صاحبة الوقت؟ المغرب، لأن وقت العصر خرج. واضح؟ ثم إن بقي وقت آخر يسع التي قبلها وجبت العصر، إن بقي وقت آخر تجمع معه يعني يسع ما تجمع معها العصر لا الظهر يعني، وجبت الظهر واستقر وجوبه. واضح؟ لكن إن زال المانع وعاد قبل مضي وقت يسع الطهارة والمؤدات، هل وجبت العصر؟ لا تجب. هل وجبت المؤدات؟ لا تجب. لم تجب، لأن وقت السلامة عن الموانع لا يسع فعل الطهارة والصلاة، فنقول وجبت لكن لم يستقر الوجوب، وجبت بإيه؟ بزوال الموانع ولو لحظة، لكن لم يستقر بإيه؟ الوجوب. حتى يعني ستجدون في عبارة الكتب أن الصلاة تجب بإيه؟ بلحظة، ثم يقولون يشترط في الوجوب مضي قدر يسع الطهارة والصلاة بأخف الممكن. كيف؟ أنه أن الصلاة تجب بمضي بإدراك لحظة من الوقت سليمة عن الموانع، وأنه يشترط للوجوب إدراك وقت يسع الصلاة والطهارة بأخف الممكن. نقول هذا الوجوب وهذا استقرار الوجوب، عشان حتى لا ترتبكوا في العبارات. واضح ولا غير واضح؟ في إشكالين. إشكال أول على الطهارة، طهارة الرفاهية، طهارة الرفاهية. أصلاً أنا مخاطب بوقت الدخول. لا أنا أقصد في المسألة قبل. طب خلينا مسألة. المسألة دي في الوقت. ما هي مبنية على أساس إن إذا دخل ما يسع وقت الطهارة والصلاة، تمام؟ وجبت عليه الصلاة. وهنا قبل نهاية الوقت بلحظة وجبت عليه. المفروض إنها قبل نهاية الوقت بما يسع الصلاة تجب عليه. هذا القياس، القياس إن أنا طالما وجبت الصلاة بدخول وقت ما يسع الفضاء والصلاة، وقت عشان كده احنا بنقول بين الوجوب وبين الاستقرار. دلوقتي مثلا من ملك نصابا وحال عليه الحول، وجب عليه الزكاة ولا لا؟ ولو لحظة، يعني لو استقر ملك النصاب في ملكه لحظة وحال الحول وبعد مرور الحول بلحظة هلك المال قبل وقت، قبل أن يستطيع أن يدفع الزكاة، هل يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة؟ يعني هل استقرت في ذمته؟ لم تستقر، أو أجبت لكن لم يستقر وجوبه، وجبت ولم يستقر، يبقى الوجوب يحصل ولو بإيه؟ ولو بلحظة. يبقى طالما تم الحول، كمل الحول وكمل النصاب وجب، إن تمكن من الأداء استقر الوجوب، فإن هلك المال بعد ذلك وجب عليه أن يقضي. لكن إن لم يتمكن من الأداء نقول لم يستقر وجوب إخراج الزكاة في حق. كذلك الصلاة، إذا أدركت من الوقت ولو لحظة نقول واجبت. استقرار الوجوب بقلب باستمرار السلامة عن الموانع قدرا يسع الطهارة والصلاة بأخف منه. فالذي في الوقت الحاصل بعد السلامة من الموانع واجب يصرف للمؤدات أولا، ثم ما زاد يصرف للتي قبلها، فإن بقي شيء صرف للتي قبلها. واضح؟ طيب نقول مثال آخر، قبل طلوع الشمس بلحظة، قبل طلوع الشمس بلحظة، أو مثلا نقول قبل طلوع الفجر بلحظة، قبل طلوع الفجر بإيه؟ بلحظات واحدة، زال المانع، زال ثم طلع الفجر، واستمر هذا الشخص سليما عن الموانع قدر أن يسع الصلاة وركعتين فقط، ما الذي يجب في حقه؟ صلاة الصبح فقط. هل العصر وجبت أصلا؟ هل الماء العشاء وجبت؟ لا، لم تجب. طيب لو استمر هذا الشخص سليما عن الموانع قدر أن يسع الطهارة بأخف الممكن وركعة واحدة، وجبت الصبح ولم يستقر وجوبها، ولم تجب العشاء أصلا، ولم تجب المغرب أصلا، تمام؟ طيب إن كان وقت السلامة يمتد قدر ركعتين وأربع ركعات أيضا، يعني ست ركعات مع الطهارة، نقول وجبت الصبح والعشاء، وجبت العشاء، ثم إذا عاد المانع خلاص لم تجب المغرب. إذا استمر سالما عن الموانع قدر يسع ثلاث ركعات وجب المغرب، فإن عاد المانع ولم يصلي عليه أن يقضي المغرب أو العشاء أو الصبح. أيوة سيد. في هذه المسألة لم يعتبر يعني إن كان الجمع ولا لا يعتبر، لا يعتبر اسم الشيخ. لكن إن أراد القصر، إن أراد أن يقصر الصلاة اعتبر قدر الصلاة مقصورة. أليس هذا سؤال؟ لا، أنا أقصد الصبح لم يجمع مع العشاء أصلا، لا يجمع، لكن إحنا نقول ما الوقت الذي زال فيه المانع قبل الصبح؟ قبل الصبح وقت العشاء كان في وقت قبل نقول الصبح. قبل الفجر قبل طلوع الفجر بلحظة هذا يسمى وقت الضرورة. ما وقت الضرورة هو آخر الوقت بحيث يسع إيه تكبيرة فأكثر هذا يسمى وقت الضرورة. فهي صاحبة الوقت الآن التي زادت فيها الموانع لكن شرط فتجب فالعشاء وجبت لكن لا يستقر وجوبها إلا بإدراك قدر يسع الصلاة مع الطهارة. طيب إن كان هذا الشخص يا مشايخ مريضا به ثلاث بول اعتبر قدر ثلاث طهارات طهارة للصبح وطهارة للعشاء وطهارة للمغرب مع فعل الصلاة بالفعل كده وضحت الصورة ولا نقول ثاني حضرتك ذكرت في المسألة سيدنا أن لو اتسع الوقت لصلاة ركعتين الصبح وركعتين لا تجب عليه العشاء لن يستقر وجوب العشاء يا مولانا من داخل الأداء فقد أن الوجوب والاستقرار أن الوجوب لم يصلها أن الوجوب هتبقى قضاء عليه والاستقرار لا الأداء والقضاء يا مشايخ هو بعد خروج وقت العشاء إذا أوقع في وقت الصبح تكون أداء أو قضاء طبعا تكون قضاء لكن الصبح أوقعه في وقتها تكون مؤداة أو لا تكون مؤداة المغرب قطعا تكون قضاء لأنه إما سيقطعها في عشاء في وقت العشاء إما أو سيقطعها في وقت الصبح فقطعا تكون قضاء ها. أوجبنا عليه العشاء والمغرب وأوجبنا عليه العصر والظهر لأن وقت كل كلاهما واحد أي. لماذا لم نجبه في أول الوقت إذا دخل وقت الظهر فأصبح له طهارة أو وأربع ركعات تمام أوجبنا عليه صلاة الظهر فإن طرأ المانع لم نجب عليه غير صلاة الظهر لماذا لم نجب عليه صلاة العصر وكلاهما وقت واحد دلوقتي من ترك الصلاة يا مولانا من ترك الصلاة حتى أخرجها عن وقتها هل يقتل بذلك لا يقتل بذلك لا يقتل إلا إذا خرج وقت الثانية عنه وقت ما تجمع له واضح كده مولانا الشيخ لا يقتل حتى إذا خرج وقت العضد فقط لذلك إذا زال المانع في أول الظهر مثلا إذا زال المانع في أول الظهر نقول وجبت عليه أو في آخر وقت الظهر نقول وجبت عليه الظهر فقط ثم عاد المانع بعد ذلك لأن نقول لا تجب عليه العصر ما لم يدرك من العصر وقتا يسع الصلاة والطهر الذي لا يمكن تقديمه يبقى عندنا مسألتان مسألة طروء المانع ومسألة زوال الايه المانع إذا قرأ المانع نقول المعتبر وقت قدر المعتبر قدر وقت يسع الصلاة ولا يعتبر قدر الطهر إلا إذا ايه إلا إذا لم يمكن تقديمه فيعتبر وقت ايه وقت الطهر أيضا لم يستقر وجوبه يعني أنه لا يقضي نعم يبقى عندنا طرق المانع وزوال المانع إذا قرأ المانع بعد مضي قدر يسع الصلاة بأخف الممكن وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة هي تعتاد أن تؤخر صلاة الظهر مثلا بعد دخول وقت بخمسة عشر دقيقة بعد الخمسة عشر دقيقة ولم تكن قد صلت حاضت تقول وجب عليها أن تقضي هذه الايه لأن الخمسة عشر دقيقة وقت يسع الصلاة بأخف الممكن هل يعتبر قدر وقت هل يعتبر الوقت الذي يتأتى فيه الطهر لا يعتبر إلا إذا كان هذا الطهر لا يمكنه تقديمه كالتيمم وطهارة المستحاضة وطهارة السلس واضح ولا غير واضح طيب إذا زال المانع هذه مسألة طروء المانع عندنا مسألة زوال المانع أما إذا زال المانع آخر الوقت ولو بلحظة واستمرت السلامة عن الموانع قدرا يسع الطهارة والمؤدات وجبت المؤدات إذا زاد على ذلك وجبت الإيه؟ التي قبلها فإذا استمر سليما عن الموانع قدرا يسعها استقر وجوبها وفعلها فإن وسع التي قبل قبلها وجبت واستقر وجوبها ووجب عليه فعلها فإذا طرأ المانع بعد ذلك عليه قضاء هذه الثلاث صلوات لكن إذا لم يستقر الوجوب لا يقضي إلا صاحبة الوقت واضح غير واضح نقول ثاني لا هذه مسألة يعني مضطربة شوية لكن واضحة واضحة أي في مسألة في زوال المانع مثلا أطاق من الجنون قبل المغرب بلحظة ثم يعني بقي وقت السلامة يعني يسع ته وثلاث ركعات إذا يجب المغرب ويجب العصر لكن لم يستقر. لا لم يجب العصر أصلا. لم يجب العصر يعني سؤال يعني إذا أنا الجنون بعد صلاة المغرب ثم أطاق من الجنون الثاني هل يقضي العصر؟ لا لا يقضي لأن العصر لم يجب أصلا وهذا ثاني عن الموانع قدر الطهارة وثلاث ركعات فقط هذا القدر لا يجب فيه إلى المغرب لكن إزاز ركعات وتكبيرة وجب العصر وجب العصر لكن لم يستقر الوجوب وإذا لم يستقر الوجوب لم يجب القضاء لم يجب إيه؟ القضاء واضح ولا غير واضح؟ حد عنده سؤال ثاني؟ هذه الصورة يعني نجمع فقط المغرب الظهر والعصر والظهر ولم نقول أن نجمع كمان الصورة لا وقت الضرورة نقول تجب الصلاة وما يجمع إليها إن كان التي قبلها إن كانت التي قبلها تجمع إليها واجب الصلاة يعني صلاة الإيه؟ العصر وما الوقت الذي زال فيه المانع؟ كان عصر أو وقت مغرب؟ كان عصر فنقول واجبة الصلاة يعني العصر وما يجمع إليها وشرط استقرار الوجوب إدراك قدر يسع الصلاة بخفها كده واضح؟ لكن إن زال المانع آخر المغرب لم تجب إلا المغرب فقط لأن المغرب التي قبلها لا تجمع إليها طب إذا طرأ المانع بعد ذلك هل تجب العشاء إذا زال المانع؟ هو طهر هذه المرأة عن الحيض آخر المغرب بقدر يسع تكبيره واستمرت السلامات عن المانع قدر يسع الطهارة الغسل ويسع ثلاث ركعات ثم طرأ المانع بعد ذلك نقول ولم تصلي المغرب نقول واجب عليك أن تقضي الايه المغرب هل يجب عليها أن تقضي العشاء مع المغرب لا يجب يبقى عندنا مسألة طرق المانع لا يجب قضاء التي تجمع إليها بعدها أو قبلها تمام؟ لكن مسألة زوال المانع لا تقضي إن كانت التي قبلها تجمع إليها واجب عليها قضاءها واضح ولا غير واضح؟ واضح شيخ ناصر؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب قال ومتى فاتت المكتوبة بعذر كنوم أو نسيان لكن يكون النوم بلا تفريط ويكون النسيان ناشئ عن سبب مباح إن كان النسيان ناشئ إن كان النسيان ناشئا عن سبب مكروه أو محرم لم يكن بإيه بعذر شرعي واضح ولا غير واضح قال ومتى فاتت المكتوبة بعذر ندب الفور في القضاء ولا يجب تعجيلا لبراءة الإيه الذمة يندب الفور ولا يجب قال وإن فاتت بغير عذر وإن فاتت المكتوبة بغير عذر وجب الفور محل وجوب الفور ما لم يترتب على مراعاة الفور مخالفة الترتيب يعني لو فاتت الظهر بعذر لو فاتت الظهر بعذر هل يجب القضاء في الفور يجب الفور في القضاء وفاتت العصر بغير عذر يجب إيه الفور فيها نقول محل وجوب الفور هنا ما لم يترتب على الفور مخالفة الترتيب هو لابد أن يصلي الترتيب الأولى أن يصلي الظهر أولا ثم العصر هل إذا أخر العصر عن الظهر يكون قد بادر بالقضاء أو لا لا يكون قد بادر لأنه فصل بين بين بين الوقت وبين المبادرة بصلاة الظهر نقول لا يغتفر ذلك يغتفر ذلك مراعاة للتوقيت خروجا من خلاف أبي حنيفة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول من خالف الترتيب بطلت صلاته من خالف الترتيب بطلت هذا خلاف في الانعقاد في الصحة فلذلك راعيناه أكثر لعل الترتيب أكثر من وجوب القضاء الترتيب مستحب قدمناه على الواجب الذي هو فورية القضاء لماذا؟ لأن الترتيب خروج من خلاف في الصحة بخلاف القضاء بخلاف الفورية في القضاء واضح ولا غير واضح؟ حد عنده إشكال؟ في جمع تقدير لا يا شيخ، احنا نقول الظهر فاتت بعذر لا يجب قضاؤها فورا، انما يندب العصر فاتت بعذر. هل تصلي العصر فورا ثم تصلي الظهر بعدها، او تصلي الظهر وتصلي العصر بعدها؟ اذا قدمت العصر فقد امتثلت الفورية في القضاء لكن خالفت الترتيب. نقول قد وقعت في محفظه في حرج عند ابي حنيفه، فخروجا من هذا الحرج لا نقدم الظهر. طيب اذا قدمت الظهر واخرت العصر هل تكون قد بادرت بالقضاء؟ لا تكون قد بادرت، نقول هذا مختفر خروجا من الخلاف. واضح ولا غير واضح؟ لا مولانا، انا ارسل سؤال اخر، يعني جمع التاخير هل يقدم صاحب الوقت او ما قبله؟ مثلا نصلي الظهر في العصر جمع تاخير، ولا نصلي الظهر اولا او العصر؟ الظهر اولا نعم، لكن يجوز لك ان تصلي ان تؤخر وتقدم، يعني يجوز هذا وذلك. نعم، قال وان فاتت بغير عذر وجب القضاء والصوم كالصلاه، يعني الصوم كالصلاه في وجوب المبادره وعدم الوجوب، فان فات الصوم بغير عذر ندبت الايه؟ ندبت الفوريه، وان فات بغير بعذر بغير عذر وجبت الايه؟ الفوريه. وعلى كل من القولين لا يخرج القضاء الى رمضان القادم. ويحرم تراخيه، يعني تراخي القضاء لرمضان القابل، رمضان الايه؟ القابل، يعني لابد ان تقضي او ان يقضي في سنته هذه، لا يؤخر الى دخول رمضان سواء فات بعذر او بلا عذر. واضح ولا غير واضح؟ لو يؤخر يا مولانا، ها؟ لو يؤخر، نعم، لو يؤخر الى السنه القادمه مثلا، اثم اثم. طب اذا كان قادرا على القضاء لكن كان عجزا لا ياتي. نعم، قادر. اذا كان قادرا على القضاء اثم، وعليه أن يقضي يوم ومع كل يوم كفارة كما سيأتي في باب الصيام، وتتعدد الكفارة متعدد السنين، حتى أحد النساء تقول علي مثلا 3 أيام من 10 سنين، و7 أيام من 9 سنين، و5 أيام من 8 سنين إلى سنتنا هذه. إذا أردت أن تحسب، تحسب الثلاثة التي من 10 سنين تحسبها بإيه؟ تحسبها بثلاثة أيام مع 9 كفارات، مع 9 كفارات، عن كل يوم 9 كفارات، وهكذا، والسبعة التي تليها تقضيها مع كم يوم؟ مع كم كفارة؟ 6 كفارات، مع 6، مع 7 كفارات، 7 من 8 سنين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، حد عنده سؤال؟ وسيأتينا تفصيله في الصيام إن شاء الله بإذن الله. قال ويندب ترتيب، ويندب ترتيب الفوائد. الفوائد قال هنا للعموم، قال للإيه؟ فتشمل فوائد الفرائض وفوائد الإيه؟ النوافل. فالمندوب إيه؟ أن يرتب في قضاء النافلة المؤقتة كما يندب أن يرتب في قضاء الإيه؟ الفرائض. ومحل سن الترتيب ما لم يكن المتقدم شرطا لصحة المتأخر. محل ندب الترتيب ما لم يكن المتقدم شرطا لصحة المتأخر. فمثلا أراد أن يقضي الوتر والعشاء، أراد أن يقضي الوتر والإيه؟ والعشاء. لا تصح الوتر إلا بعد العشاء. هل نقول بقى هنا يندب الترتيب أو يجب الترتيب؟ يجب الترتيب، لأن صحة الوتر متوقفة على صلاة العشاء. على صلاة العشاء. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب لو فات المتقدم بعذر والمتأخر بغير عذر، لو فات الظهر بعذر وفات المتأخر الذي هو العصر مثلا بغير عذر، هل يسن الترتيب أو لا؟ يسن الترتيب خروجا من خلاف من؟ أبي حنيفة رضي الله عنه، خلاف الشيخ ابن حجر. ابن حجر يقول لا يراعى هذا الخلاف. قال وتقديمها على الحاضرة، يعني ويسن تقديم الفائتة على الحاضرة. طبعا محل ذلك في الفائتة التي فاتت بعذر، التي فاتت بعذر يسن تقديمها على الحاضرة. أما إذا فاتت بغير عذر، يعني أنت فوتت الظهر بغير عذر وجب ودخل وقت العصر وجب القضاء، تمام، نقول واجب عليك أنت إيه؟ أن تقدم الظهر أولا للفورية ومراعاة للترتيب. قال إلا أن يخشى فوت الحاضرة، إلا أن يخشى فوت جميع الحاضرة، يعني أن يخشى فوت أداء الحاضرة بجميع أركانها حتى التسليم. واضح ولا غير واضح؟ إن خاشية وقوع بعض الحاضرة خارج الوقت وإن قل ذلك قدم الحاضرة، قدم الحاضرة. واضح ولا غير واضح؟ هذا معتمد الشيخ ابن حجر، ولا يراعي الترتيب، ولا يراعي الترتيب لأنها صاحبة الوقت. حد عنده إشكال؟ الشيخ ابن حجر يقول إذا أوقع جزء الصلاة وإن قل خارج الوقت راعى وقت الإيه؟ الحاضرة. لكن الشيخ الرمي يقول لا، المهم أن تكون أداء، أن تكون الحاضرة وقعت بأن يوقع منها ركعة في الوقت. فهمتم الفرق بين القولين؟ يا ابن حجر أوقعها كلها في الوقت، اشترط ذلك، فإن خشي وقوع جزء منها وإن قل خارج الوقت وجب تقديم الحاضرة. فالإمام الرملي اعتمد على حديث أنه اعتمد على حديث أنه إذا وقع بعضها في الوقت خلاص يقدم الإيه؟ كلاهما. قال إلا أن يخشى فوت الحاضرة فيجب تقديمها، يجب تقديم صاحبة الوقت على ما فات بغير عذر، على ما فات بإيه؟ وكذا على ما فات بعذر من باب أول. قال وإن شرع في فائتة ظانا سعة الوقت فبان ضيقه، يعني بان ضيق الوقت الباقي عن أداء جميع الصلاة، عن أداء إيه؟ جميع الصلاة. جميع الصلاة وإن قل، يعني إن خشي خروج بعضها وإن قل عن الوقت كان الصلاة معه. قال واجب قطعها، واجب قطع الفائتة، واجب قطع الإيه؟ وظاهر هذا الكلام ولو كانت الفائتة بغير عذر، يعني هو فاتت الظهر منه بغير عذر واجب، بغير عذر واجب الفورية فشرع فيها، ثم هو فيها علم أن الوقت سيخرج والعصر وإيه؟ أن وقت العصر سيخرج، هذه الحاضرة واجب تفخرج، نقول واجب قطعها، واجب إيه؟ قطع قطعها. نعم قال واجب قطعها هو فعل الحاضرة. ومن لما قطعناها؟ لما لم نغير النية من فرض لفرض؟ ما ينفعش، هذا مقصود وهذا مقصود، ده يأتينا بقى لما نقرأ أكتاف الأشباه النظائر. قال ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة ندب تقديم الفائتة منفردا. نعم هو عليه فائتة، هو عليه فاتت بعذر أو بغير عذر، فاتت بعذر أو بغير عذر، ووجد جماعة الحاضرة قائمة، هل يقدم الجماعة على الترتيب أو يقدم الترتيب على الجماعة؟ يقدم الترتيب على الجماعة لأن الترتيب فيه خلاف في الصحة بخلاف الجماعة. لكن إن خشي فوت الحاضرة، مش فوت جماعتها، فوت أدائها، يقدم الإيه؟ الحاضرة. واضح؟ عندنا خوف فوت الأداء وخوف فوت الجماعة، الجماعة لا تعتبر لكن الأداء معتبر جدا، تمام؟ لكن إن قدم الحاضرة هل يأثم؟ إن قدم جماعة الحاضرة يعني هو فاتت منه الظهر بعذر يندب القضاء وأولاه، يندب الفورية، ووجد ونقل وقت العصر، وجد جماعة العصر قائمة، وجد جماعة العصر إيه؟ هل يجب عليه أن يبادر بالقضاء؟ لا نقول وجد جماعة العصر قائمة جاز أن يصلي معه، لكن الأولى أن يصلي إيه؟ أن يصلي الفائتة أولا، أن يصلي الفائتة أولا. قال ندب تقديم الفائتة المنفردة ثم الحاضرة. عادي ممكن يدخل مع الإمام بنية الظهر، المانع يعني دخل هو الإمام يصلي العصر وهو دخل معه بنية الظهر، هذا يجوز إشكال. نية الظهر القضاء على الجماعة. نعم نية الظهر القضاء أي قضاء؟ تصلح في المغرب أو غيره؟ تصلح في أي وقت، يعني أنت دخلت تصلي الصبح خلف من يصلي الظهر ودخلت معه من أول الصلاة كمان، فإذا أكملت ركعتك ركعتيك لك بقى وجهتان، إما أن تفارق وتسلم وإما أن تجلس منتظرا للإمام حتى يجلس تسلم معه. واضح ولا غير واضح؟ وسيأتي إن شاء الله مضغ الجماعة باب الجماعة. وشفنا القدور سلمت سنتين مثلا السلام، لكن أنا سلمت قبل أن أنا خلص للعذر. قال ومن نزي صلاة فأكثر من الخمس أي الخمس المكتوبات ولم يعرف عينها لزمه الخمس، هو يعلم يقينا أنه ترك صلاة، يعلم يقينا أنه ترك، لكن لا يعلم هل هي صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء. نقول واجب عليه أن يصلي جميع الخمس، أن يصلي إيه؟ لإبراء للذنب. طب هل يصلي الخمس بوضوء واحد؟ نعم بوضوء واحد. طب إن أراد أن يتيمم، يتيمم بكل فريضة. اصبر، إن كانت الفائتة إن تأقن أن الفائتة صلاة واحدة تيمم تيمما واحدا وصل الخمسة إيه؟ بتيمم واحد وصل الخمسة، لأن مثلا لو كانت الفائتة الصبح وقد صلاها بالتيمم باقي الصلوات نفل أو لا يصح بالتيمم هذا ولا لا؟ طب إن كانت الفائتة العصر وصل الصبح والظهر وقعت نوافل، فهذا صلاة النفل لا تؤثر في التيمم فيصح العصر أيضا. واضح ولا غير واضح؟ طيب إن نسي صلاتين تفصيل بقى، مش هنقول بقى تيمم ونصف. إذا كانت مختلفتان، إذا كانتا مختلفتين ويعلم يقينا أنه ترك صلاتين من يوم واحد، صلاتين من إيه؟ فقطعا تكون مختلفتان، تكون مختلفتين صح؟ نقول صلى الخمس مرتين، صلى كل صلاة بتيمم عفوا، تصبر عليه؟ صلى الخمسة ولا إيه؟ والناس صلى كل صلاة بتيمم أول حاجة أول صورة. بس والناس مختلفتين صلى كمل؟ لا مش كده، أنت نسيت النفس. يبقى الناس مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، صلى كل صلاة من الخمس بإيه؟ بتيمم. ويجوز له أن يتيمم مرتين فقط، وأن يصلي بالتيمم الأول أربع ركعات أربع صلوات ولاء، يعني يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهر والمغرب والعشاء، الصبح والظهر والمغرب، الصبح والظهر والعصر والمغرب، تمام؟ أربع صلوات ثم يتيمم ويصلي أربع صلوات ليس منها التي بدأ به، يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من نسي صلاتين مختلفتين وأراد أن يصليهما بالتيمم، إما أن يصلي كل صلاة بتيمم، وإما أن يتيمم مرتين، وإما أن يتيمم إيه؟ واضح كده؟ فإذا تيمم مرتين صلى بالتيمم الأول أربع صلوات ولاء، يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم يتيمم ثانيا ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يصلي بالأول أربعة وبالثاني أربعة، لكن الثاني إذا بالتيمم الثاني لا يبدأ بالتي بدأ بها أولا. لما؟ نقول إن كانت الفائتة صبح وظهر، هو صلى بالتيمم الأول الصبح أو لا، ثم لما تيمم التيمم الثاني بدأ بالظهر أو لا، فوقعتا بتيممين فتصحان أو لا. طيب إن كانت الفائتة ظهر وعصر، صلى بالتيمم الأول الظهر وبالتيمم الثاني الظهر وعصر، فوقع العصر بتيمم صحيح، صح ولا غلطان؟ طيب إن كانت بقى الصلاتين متفقتين، هو يعلم يقينا أنه ترك صلاتين في يومين لكن لا يعلم عينهما، ويعلم أن الصلاة التي تركها في اليوم الأول هي هي التي تركها في اليوم الثاني، حينئذ يصلي الخمس مرتين بتيمم. واضح ولا غير واضح؟ يومين لكل فريضة؟ يصلي جميع يتيمم تيمما ويصلي الخمس عن اليوم الأول، ويتيمم تيمم آخر ويصلي الخمس عن اليوم الثاني. كده واضح ولا غير واضح؟ هذا إن أراد أن يصلي بالتيمم، لكن أراد أن يصلي بالوضوء. وضوء واحد. خلاص بوضوء واحد كل الصلوات. واضح ولا غير واضح؟ حد عنده سؤال؟ ولا يهمك سحب. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah. Huh? بإذن الله بدنا نخلص على 5 ثواني. مولانا. نعم يا مولانا. قوله وإن فاتت رواية عمرنا وجب الفور. هل بمعنى يعني إذا استيقظ من النوم ولا تركت الصلاة بغير عمر وجب عليه أن يتوضأ بأخف ممكن يعني الواجبات فقط وبعدين على كل يصلي أو ممكن يعني يغتسل وهكذا. هو رجل نام قبل دخول الوقت. هل هو متعد أو لا؟ غير متعدد ما لا يكون عشاء ثم استيقظ قبل خروج الوقت. فلما استيقظ فتح الكمبيوتر فتح الفيسبوك وقعد شوية نص ساعة ولا حاجة وبعد كده دخل يتوضى وهو داخل طريق كده دخل على المطبخ فوجد طعاما فوقف يأكل. كل هذا تفريط أو لا؟ لا أنا أقصد بغير عذر يعني بيعذر نعم هذا هو كان دائما بعذر لكن لما استيقظ لم يبادر وظن وهذه الأشياء النسيان الذي حصل للوقت هل هذا نشأ عسان مباح أو محرم أو مكروه؟ الفيس في الغالب مكروه يعني لا شفت عايز المتوقف عسي جدا فقط تستعمل حاجة إذا فات بغير عذر إذا نام قبل الوقت واستيقظ الوقت باق وعلم أن الباقي لا يسع إلا الطهارة والصلاة واجب عليه أن إيه أن يبادر يا مولانا الشيخ. أنا أقصد سؤالي هو هنا بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت؟ نعم. متعدي. متعدي. واستيقظ. متعدي مطلقا. نعم متعدي مطلقا. لكن طبعا هذا في اذا علم اذا ظن انه لا يستيقظ في الوقت يكون متعديا يعني سواء كان اذا ظن انه يستيقظ قبل خروج الوقت لا يكون متعديا وان خرج الوقت وان خرج الوقت ولكن يكون هو طبعا سؤال يا شيخ صراحه شر مش قادر اوصل له ونام بعد دخول الوقت نعم واستيقظ بعد خروج الوقت فيكون ويكون غلب على ظنه باستيقظ في الوقت او بعد خروج الوقت نعم بعد خروج الوقت نعم فيكون متعديا فعندما يستيقظ هل يجوز له ان يغتسل وياكل وحتى لا يجوز ياثم بكل ذلك وجب عليه صرف جميع اوقاته بالقضاء ويقتصر على الواجبات فقط ولا ممكن لا ياتي بالسنه الشيخ ابن حزم يقول وجب عليها ان يصرف جميع اوقاته في القضاء فان صرفه في غيره اتني يعني ما لابد منه مولانا لا ياتي بالسنه انا اقصد يعني قبل الصلاه وياتي ما لابد منه من ال ايوه طبعا يعني الغلط وهكذا ايوه طبعا هذا اصلا شروع في القضاء حد عنده سؤال ثاني؟ السؤال يا سيدي ايوه مثلا رجل ترك صيام صوما في نهار رمضان متعديا اذا وجب القضاء عن الفور لكن هو لم يقضي عن الفور هو يصوم سنه مثلا هو ياثم لكن هل يصح هذا الصوم؟ صح نعم من فتاك الجهل خلاص؟ هل كل البطة تجيب ولا صغير؟ يعني مش عارف على حسب الأسئلة وحسب هو صغير أربع ولا أسئلة مش كتير ممكن تعرف تضمك انت عايز تضم يعني ده على ده لا لا لا انا قلت لما اعترك الايباد بتاعك يوم الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة معناه الإعلام، واختلف هل الأذان حق للوقت فلا يؤذن لفائتة، أو هل الأذان حق للصلاة للجماعة فلا يؤذن للمنفرد، أو الأذان حق للصلاة فيؤذن للفائتة وللمنفرد. هذا خلاف، اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في ذلك على ثلاثة أقوال. قيل هو حق للجماعة، قيل حق للوقت، وقيل حق للصلاة المكتوب سواء كانت فائتة أو حاضرة. والمعتمد أن الأذان حق للوقت، عفوا، أن الأذان حق للصلاة لا للوقت ولا للجماعة، هذا المعتمد وهو قوله القديم بالمناسبة. تمام؟ هل يتوقف على ذلك ثمرة؟ نعم، حق للصلاة. نعم، إن قلنا الأذان حق للوقت لا يؤذن للإيه؟ للفوائد. وحينئذ نعرف الأذان بكونه ذكر مخصوص، ذكر مخصوص شرع للإعلام بدخول الوقت، للإعلام بدخول الوقت. لمن قال أنه حق للوقت، لمن قال أن الأذان حق للوقت، ومن قال أن الأذان حق للجماعة ذكر مخصوص. لم يؤذن المنفرد وقال ذكر مخصوص لطلب إقبال الجماعة، لطلب إقبال الإيه؟ الجماعة. والمعتمد أن الأذان حق للصلاة فيعرف بأنه ذكر مخصوص شرع أصالة للإعلام بإيه؟ شرع أصالة للإعلام بوقت الصلاة المكتوب. بوقت الصلاة. بوقت الصلاة. طب لو صلى قضاء. ده بوقت الصلاة. صح. نعم. فقولنا ذكر مخصوص هو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. قولنا ذكر مخصوص شرع أصالة للإعلام بوقت الصلاة، قولنا أصالة لإدخال سائر الأذانات التي ليست للصلاة. سيأتي معنى أنه يندب للمولود أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقام في أذنه ليه؟ هذا أذان أو لا؟ هل شرع للصلاة هذا؟ لا. تمام؟ لكن شرع أصالة للصلاة، أصالة للصلاة وإن لم يكن الآن للصلاة، ولم يكن الآن للصلاة، فهذا أذان شرعي أو لا؟ ويشترط فيه ما يشترط في الأذان للصلاة أو لا؟ نعم، وقد يتخلف بعض الشروط. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال هما سنتان، يبقى باب الأذان والإقامة. لم نعرف الإقامة، الإقامة معناها في الشرع ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضرين إلى الإيه؟ إلى الصلاة، يكون الاستنهاض الحاضرين، فلا يسن رفع الصوت بها جدا. فمن البدع المشهورة الآن الإقامة في المكبرات، المكبرات الصوتية، لم يكون للإيه؟ للحضور فقط، لا يكون لجميع الناس بخلاف الأذان. الأذان إما للإعلان دخول الوقت، وإما للاستنهاض الحضري. إما للإعلان دخول الوقت، وإما للاستنهاض الحضري. نعم، قال هما أي الأذان والإقامة سنتان، أي سنتان على الكفاية في حق الجماعة. سنتان على الكفاية في حق الجماعة. أما الواحد المنفرد فهي سنة عين في حقه، سنة عين فيه، لكن بشروط. الشرط أنه لا يسمع الأذان، لكن إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان ففيه تفصيل. متى يكون الأذان سنة عين؟ متى يكون الأذان سنة عين في حق المنفرد؟ إذا لم يسمع الأذان أصلا، وكان في صحراء أو في عمران، لكن لم يسمع إيه؟ أذان. نقول سنة في حق على التعيين أن تؤذن. طب إذا سمعت الأذان نقول ثمت تفصيل. إذا لم يكن مدعوا لهذا الأذان سن له أن يؤذن. طب إن كان مدعوا لهذا الأذان لم يسن له الأذان. يعني إيه مدعوا؟ يعني سمعه أولا في موضع يريد أن يصلي فيه، في موضع يريد أن وصلى فيه بالفعل مع الجماعة الأولى، هذا معنى كونه مدعوا به. لكن إذا سمعه ولم يكن يريد أن يصلي في هذا الموضع، هذا غير مدعو بالأذان. طب هو أراد أن يصلي في هذا الموضع لكن لما وصل فاتت الجماعة الأولى، نقول سنة في حقيقة أن تؤذن على التعيين، لأنك لم تصلي فيه بالفعل، لم تصلي مع الجماعة الأولى التي هي صاحبة الأذان. واضح ولا واضح؟ يبقى إذا لم يسمع المنفرد الأذان سنة، إذا سمع إما أن يكون مدعوا به أو لا، فإن كان مدعوا لم يسن له على التعيين، وإن كان إن لم يكن مدعوا به سنة له على الإيه؟ التعيين. فقوله سنتان فيه تفصيل الإيه؟ المذكور. قال هما سنتان في المكتوبات، ولو كانت المكتوبة فائتة على المعتمد كما سيأتي. المراد بالمكتوبات الخمس المفروضة على الأعيان بالأصالة، الخمس المفروضة على الأعيان بالأصالة. فخرجت النافلة لأنها ليست مفروضة، وخرجت الجنازة لأنها وإن كانت فريضة فليست على الأعيان إنما على الإيه؟ الكفاية. وخرجت الصلاة المنذورة فلا يسن لهم، فلا يسن لها الأذان، وإن سنت لها الجماعة، وإن سنت بالنافلة المنذورة لإيه الجماعة كالتراويح مثلا. واضح ولا غير واضح؟ فلا يندب الأذان لهذه الأشياء بل يكرهان، يعني يكره أن يؤذن للجنازة، ويكره أن يؤذن للنوافل، ويكره أن يؤذن للمنذورات. واضح ولا غير واضح؟ وكذلك كما يسن الأذان للمكتوبات يسن في أذن المولود، يؤذن في أذنه اليسرى اليمنى، ويقام في أذنه الايه اليسرى. وكذا يسن أن يؤذن عند إذا تغولت الغيلان، يعني إذا دخل الليل وانتشرت شياطين الإنس والجن وظهرت وتلونت بصور بإذن الله عز وجل، يندب أن يؤذن لطرد الايه طرد الشياطين. تمام. ويندب أن يؤذن في أذن المهموم لأن الأذان يزيل الهم، وأن يؤذن في أذن المصروع الذي أصول المسكن أو المرض ونحو ذلك، وأن يؤذن خلف المسافر إذا سافر يؤذن خلفه. تمام. ويندب أن يؤذن عند ازدحام الجيوش، عند ازدحام الجيش يندب إيه الأذان. ويندب عند الحريق أن يؤذن لأن الأذان يدفع البلاء. قال هما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد، أي لمنفرد عن الجماعة، لمنفرد عن سواء كان في عمران أو في صحراء، سواء كان في عمران أو في إيه؟ صحراء. ومحل نبه للمنفرد إذا لا إيه؟ إذا لم يسمعه أو سمعه ولم يكن مدعوا به، فإن سمعه وكان مدعوا به لم يندب له إيه؟ الأذان. واضح ولا واضح؟ طيب هل النوافل، هل كده النوافل لا يسن لها إيه؟ الأذان بل يكره ولا الأذان، هل لا ينادى لها أم ينادى؟ ينادى لها، ينادى، لكن هل كل نافلة ينادى لها؟ لا، النافلة التي التي لها جماعة، التي تسن فيها الجماعة، وفعلت جماعة بالفعل، وفعلت جماعة بالفعل، فلا يسن لغير المندوبات أولا، يعني لا يسن النداء لغير المندوبات، ولا يسن للمندوبات التي لا تشرع جماعة الضحى، ولا يسن للمندوبات التي تشرع جماعة لكن لم تصلى في الجماعة، لكن لم تصلى في جماعة. طب ما المندوبات التي تشرع جماعة وتصلى في الجماعة؟ العيدان والكتوفان والاستسقاء والتراويح. فكيف ينادي لها؟ ينادى لها بقولنا الصلاة جامعة، الصلاة نصب على الايه الإغراء، جامعة بالنصب على الحالية، ويجوز الرفع، يعني يجوز أن تقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، لكن الأولى الصلاة جامعة. وقد يقال الصلاة الصلاة، وقد يقال قوموا إلى الصلاة، وقد يقال هلموا إلى الصلاة، وقد يقال صلاة القيام أثابكم الله، هذا في التراويح. وينادى في التراويح بين كل ركعتين، هذا بتروح بين كل ايه كما هو العمل الان، يعني بين كل ركعتين نقول ايه صلاه القيام اثابكم الله، هذا من المسنونات. نعم. قال حتى للمنفرد، يعني حتى يسمى الاذان للمنفرد، لكن اذا اذن المنفرد اسمع نفسه فقط، اسمع نفسه ايه فقط، بخلاف اذان الجماعه لابد من اسماع الحاضرين بالقوه. قال وجماعه ثانيه، اي حتى يسمى الاذان لجماعه ثانيه، أي بلا رفع صوت، إن كانت الجماعات الأولى إيه أذنوا وصلوا جماعة أو فرادى، سواء من صرف أو لا من صرف. الجماعة الثانية، عندنا الجماعة الأولى وعندنا الجماعة الثانية، إذا كانت الجماعة الأولى قد أذنت وصلت بهذا الأذان ندب للجماعات الثانية أن تؤذن لكن بلا رفع إيه؟ بلا رفع صوت. لكن إن لم يكونوا أذنوا أصحاب الجماعة الأولى لم يؤذنوا أصلا تمام؟ نقول ندب لهم للجماعة الثانية أن يؤذنوا برفع الصوت سواء كانت الجماعة الثانية مكروهة أو مباحة. الجماعة الثانية قد تكون مكروهة إذا كانت في مسجد في طريق مهجور ولم يأذن الإمام فيها الإمام الراتب، نقول هذه الجماعة مكروهة لابد من إذن الإمام، لأن هذا المسجد المسجد في غير طريق إيه؟ في طريق غير إيه؟ مسلوك، لا يأتي إيه؟ لا يأتي هذا المسجد غير أهله، فأخذ يشوش على الإيه؟ على أهل هذا المسجد بالجماعة الثانية. المهم يأتينا في الجماعة. قال بحيث يظهر الشعار، يعني حصول سنة الأذان والإقامة مصورة بحصول الإيه؟ بحصول الشعار في البلدة، بحصول الشعار في البلدة. فإن كانت البلدة صغيرة كفى مؤذن واحد فيها، لكن إن كانت كبيرة وجب أن يؤذن في كل جانب من جوانبها بحيث يحصل الشعار في كل جانب، بحيث يحصل الشعار فيه في كل جانب. لكن لو أذن أهل جانب واحد ندب له دون غيره، يعني حصلت له بالسنة دون غيره من سائر الجوانب، واضح ولا غير واضح؟ لكن هل يقاتلون على طوق الأذان؟ لا، لا يقاتلون على طوق السنة. لكن إن قلنا الأذان فرض كفاية وهو قول بالمذهب قوتلوا على تركه، تمام؟ والحنابلة يقولون هم الأذان سنة ويقاتل أهل بلد تركوه، واضح؟ نعم. قال والأذان أخبر من الإمامة، ظاهره ظاهر كلام الشيخ أن الأذان وحده أفضل من الإمامة، أن الأذان وحده أفضل من، وهذا ما اعتمده الشيخ الرملي في النهاية، وكان الشيخ المغني والذي اعتمده الشيخ ابن حجر أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمام. الأذان وحده ليس بأفضل من الإيه؟ من الإمامة، لكن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمام، تمام؟ طيب الإمامة معنا إمامة الصلاة، أن تكون إمامة في الصلاة، معنى مؤذن أفضل من الإمام. نعم، لكن ذات العرف على خلاف ذلك، يأتون بالمؤذن أميا. نعم، والإمام أمي أيضا. قال وقيل عكسه، يعني وقيل أن الإمامة إيه؟ أفضل من الأذان وحده أو مع الإقامة، سواء كان قائما بحقوق الإمامة أو لا، يعني سواء كان الإمام قائما بحقوق الإمامة أو لا تكون الإمامة أفضل في حقه من الإيه؟ من الأذان. وهذا مختاره الإمام الرافعي رضي الله عنه، وتبعه صاحب الحاوي الصغير وصاحب البهجة والإمام السوق والأذرعي، تبعه على ذلك. لكن المعتمد أن الأذان وحده أو مع إقامة أفضل من الإيه؟ من الإمامة، واضح ولا غير واضح؟ قال فإن أذن المنفرد، ومثل المنفرد الجماعة الثانية كما تقدم، فإن أذن المنفرد في مسجد أو في رباط أو في مدرسة أو في أي موضع تقام فيه جماعة، يعني فإن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة، يعني صلى فيه جماعة من الناس، يعني صلى فيه جماعة، سواء صلوا فرادى صلوا فرادى أو صلوا في جماعة، المهم أن يكون صلوا أذنوا وصلوا فيه. قال لم يرفع صوته، أي لم يندب له رفع صوته، بل يندب له عدم رفع صوته، يندب له خفض إيه؟ قال وإلا، يعني وإن لم يصلي المنفرد في المسجد أصلا، بأن صلى في بيته أو صلى في مكان لا تقام فيه الجماعات أو صلى في مسجد لم يؤذن فيه، قال وإلا رفع، أي ندب له رفع صوته بالأذان والإقامة، واضح أو غير واضح؟ قال وكذا الجماعات الثانية لا يرفعون أصواتهم، طبعا الشرط إيه؟ الشرط المتقدم، لا يرفعون أصواتهم إذا صلوا في مسجد وقع فيه جماعة أذنوا وصلوا، واضح ولا غير واضح؟ سواء انصرفوا أو لم ينصرفوا، سواء انصرفوا أو لم ينصرفوا. قال ويسن لجماعة النساء الإقامة دون الأذان، ويسن لجماعة النساء الإقامة، أي إذا أقامت النساء لأنفسهن، إذا أقمنا ليه؟ لأنفسهن سنة لهم ليه؟ لكن إذا أقمنا لرجال أو لحناثة حرم ذلك، حرم عليهن ذلك، ولا يجزئ، ولا يجزئ، لأن الإقامة الاستنهار للحاضرين فلا تحتاج إلى رفع صوت، فلا تحتاج إلى رفع صوت. واضح ولا غير واضح؟ لأن الصوت قد يخشى منه الفتن، صوت المرأة قد يخشى منه الفتن وليس بعورة، لكن قد يخشى منه الفتن. في ناس ما بتروحش المسجد إلا بعد ما تسمع الإقامة. طب يعمل لهم إيه؟ هكذا عادة الناس. ها؟ طب إيه؟ لا لا، عادة الناس هكذا بعد الإقامة. كنت عادت إيه؟ من الناس. خليل بيضحك. شكله عارف. كأنه هو. كأنه هو. نعم. قال: ويسن لجماعات النساء إقامة دون الأذان، أي فلا يسن له. ومثل النساء خنافة. طيب، عدم السنية صادق بالحرمة وبالكراهة وبالجواز أو لا؟ هو غير مسنون، لا يسن لهم الأيه؟ الأذان. قد يكون حراما، وقد يكون جائزا، وقد يكون مكروها، أليس كذلك؟ لذلك فصل الشيخ، ولا لم يفصل؟ لا لم يفصل. طب مفصل إيه؟ نقول: إذا أذنت المرأة في حضور رجال، في حضور سواء كانوا أجانب أو محارم، حرم عليها ذلك وتأثم بذلك. هذا إذا أذنت برفع صوته، إذا أذنت بإيه؟ برفع صوته. الحرمة ليس على الإطلاق. نعم، الحرمة ليس على الإطلاق. على الإطلاق، سواء افتتن الرجال بها أو لا، أو خيف من صوتها الفتنة أو لا. خلافا الشيخ ابن حمد، سواء كان هناك رجال أو لا. نعم، نقول: إذا أذنت في حضور رجال أجانب، عشان موضوع الاتفاق الأول. نعم، موضوع الاتفاق أنها إذا أذنت في حضور الرجال الأجانب حرم، لكن إذا أذنت برفع صوت، برفع صوت فوق ما يسمع صواحبتها، يعني أنت عندك مثلا خمس نساء وأذنت لهن، الذي يحتاج رفع صوت بقدر المعين، أذنت فوق ذلك وكان الرجال حاضرون آثم، ولو كان الرجال محارم لها، ولو كان الرجال محارم لها. طيب، أذنت برفع صوت، أذنت برفع صوت ولم يكن الرجال حاضرون، هنا حصل خلاف. والمعتمد أنها تأثم وأنها يحرم عليها ذلك أيضا. يبقى إذا أذنت برفع صوت حرم عليها ذلك على المعتمد، سواء وجد الرجال في المجلس أو لا. إذا رفع فوق الحاجة، فوق الحاجة، فوق حاجة صواحبته الموجودات. واضح ولا غير واضح؟ إن كان حضور الرجال أصلا يعني محرم باتفاق، لكن لم تكن الرجال، لم يكن الرجال حاضرون، لكن في خلاف، هو حرام لكن في خلاف. واضح ولا غير واضح؟ ويجزئ يا شيخنا. نعم، ويجزئ. إذا أذنت النساء يجزئ، لكن الرجال لا يجزئ. للنساء بصوت عال يجزئ مع الحرم. نعم. قال: لكن إن أذنت بلا رفع صوت هل يندب؟ لا يندب، لكن يكون مباحا، يكون مباحا إذا أذنت بلا رفع صوت. لكن محل كونه مباحا ما لم تقصد به تشبه بالرجال، لكن إن قصدت أن تتشبه بالرجال في الأذان حرم عليها، وإن لم ترفع صوتها، حرم عليها وإن لم ترفع صوتها. وإن أذنت بحضرة الرجال يا مولانا قيل لا يصح أيضا، يعني إن أذنت بحضرة الرجال حرم ولم يصح، أذنت بصوت عال من غير حضور الرجال حرم وصح. واضح ولا غير واضح؟ نعم. هو صحيح حرم في الاثنين، لكن يوجد إذا كانت بحضرة النساء فقط وأجزاء وأذنت النساء. قال: ولا يؤذن للفائتة في الجديد، يعني لا يسن أن يؤذن بالصلاة الفائتة على القول الجديد، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق، فتت الصلاة يوم الخندق وإيه؟ وصلى ها بلا إقامة، بلا أذان، بلا أذان أقام وإيه؟ وصلى. قال: ويؤذن لها في القديم الأظهر، يعني ويسن أن يؤذن للفائتة على القول، على القول القديم وهو الأظهر، يعني ما المعتمد؟ القول القديم، المعتمد القول القديم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما عبس في الوادي ونام أبو هريرة ونام بلال، ولما استيقظوا بعد طلوع الشمس سار ثم نزل ثم أمر بلالا بالأذان ثم أقيمت الصلاة فصلى. ويوم وهذا اليوم متأخر عن يوم الخندق أصلا. فأخذ فعلي صلى الله عليه وسلم أنه أذن له الفريق. قال فإن فاتته صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى باتفاق. إذا فاتته صلوات وأراد قضاءها متوالية، هذا قيد، وأراد قضاءها إيه؟ متوالية. متوالية، لكن إن لم يرد قضاءها على التوالي سن الأذان لكل صلاة. واضح؟ محل قولي لم يؤذن لما بعد الأولى نقول إيه إذا أراد قضاءها إيه؟ متوالي. على التوالي، لكن إن لم يرد التوالي أذن لكل صلاة منه. قال وفي الأولى الخلاف، يعني إذا كانت عليه فوائد لم يؤذن لما بعد الأولى، أما في الأولى وقع فيها الخلاف. ما الخلاف؟ قديم وجديد. الجديد لا يؤذن والقديم المعتمد أنه يؤذن. هذا بالنسبة للإيه؟ الفائد. نعم. طب لو اجتمعت عليه فائدة وحاضرة، ها؟ أذن للفائدة ولم يؤذن للحاضرة. أذن الفائدة لم يؤذن الحضرة. لكن إن أذن الفائدة ثم بعد الأذان مباشرة دخل وقت الحضرة، أذن الحضرة، وهذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها توالي أذانين. واضح للغير واضح؟ نعم. قال ويقيم لكل واحدة، يعني بعد يقوم لكل واحدة من هذه الفوائد، يؤذن للأولى ويقيم للإيه؟ لسائر الصلوات، لسائر الصلوات. قال والفاظ الأذان والإقامة معروفة، يعني متواترة، تواتر طبقيا. التواتر على ما قسمه الشيخ محمد أنور الكشميري كان كم قسم؟ تواتر لفظي وتواتر الإسناد. تواتر الإسناد هو التواتر اللفظي، وقال في تواتر طبقي، وقال في تواتر العمل، وقال في نوع رابع. لا، فأول شرط على المخالف عمل مقدمة جيدة في المصطلح، وقسم التواتر تقسيم غير المشهور. المشهور أن التواتر إما لفظ وإما عامل. الشيخ محمد أنور الكشميري قال التواتر قسمه تقسيما آخر، منه تواتر العمل ومنه تواتر الطبقي. تواتر الطبقي يعني ما تتلقاه الطبقة عن الطبقة في الأمة، كتواتر القرآن تلقاته الطبقة، طبقة المسلمين عن عموم طبقة المسلمين، هذا أقوى درجات التواتر. معناه تواتر العمل كهيئات الصلاة والأذان ونحو ذلك، فلا يزاد على ألفاظ الأذان ولا ينقص من ألفاظ الإيه؟ الأذان، خلافا لما تفعله الشيعة الشنيعة. قال وألفاظ الأذان والإقامة معروفة، عارفينها طبعا وأنا نقولها. ألفاظ الأذان مثنى مثنى، إلا التكبير فهو إيه؟ أول التكبير فهو أربعة، وألفاظ الإقامة فرادة، إلا الإقامة فهي إيه؟ مثنى، وكذا التكبير مثنى، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون الإقامة مثنى، الإقامة إيه؟ مثنى. قال ويجب ترتيبها، أي يجب ترتيب كلمات الأذان والإقامة. والمراد بالوجوب هنا ما لا بد منه، ما لا بد منه، لأن المذكور هنا شروط صحة، المذكور وإيه؟ شروط صحة، كأنه يقول ويشترط صحة الأذان ترتيب كلماته ومثله الإقامة. طب لو نكس، لو نكس الكلمات، ها؟ فلا لا يعتبر بالمنكس، لكن يجوز أن يبني عليه إن لم يطل الفصل. كيف؟ يعني هو قال حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هل هذا يعتبر؟ لا يعتبر. لكن مثلا هو ابتدأ قال الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اعتبر بالمقدم الذي قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ويجوز أن يبني عليه ما لم يطل الفصل بهذا الكلام الذي نكس به، اللي هو قوله حي على الفلاح. فهمتم أو لا؟ فهمتش؟ يعني صحي؟ صح. هو بدأ بأول الأذان، بدأ بالتكبير ثم تشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم بعد ذلك قال حي على الفلاح مباشرة. نسيانا؟ عمدا أو نسيانا. ها؟ تمام. ثم بعد ذلك قال أشهد أن محمد رسول الله. إذا حصل تنكيس أو لا؟ بدأ بالتكبير وبالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ثم حي على الفلاح، ثم أشهد أن محمد رسول الله. حصل تنكيس أو لا؟ حصل تنكيس. نقول لا يعتبر المنكس وما بني عليه، يعني قوله حي على الفلاح غير معتبر، وقوله أشهد أن محمد رسول الله غير معتبر، لأن قول أشهد أن محمد رسول الله مبني عليه. تمام؟ نقول يجوز أن تبني على قولك أشهد أن لا إله إلا الله باقي الأذان، بشرط أن لا يطول الفصل بهذا الكلام الذي نكست به، لأنه يشترط في الأذان الموالاة، ويقطع الموالاة الكلام الكثير. عمدا أو سهوا؟ واضح ولا غير واضح؟ لكن الأولى طبعا أن أستأنف الأذان يجوز البناء، لكن الأولى أن يبدأ الأذان من أوله. قال فإن سكت أو تكلم في أثنائه طويلا بطل أذانه فيستأنفه إن قصر، وإن قصر فلا. كأنه هذا يفرع على شرط محذوف، قوله فإن سكت أو تكلم هذا تفريع على شرط محذوف، فكأنه قال ويشترط الموالاة بين كلمات الأذان، وتشترط الموالاة بين كلمات الإيه؟ الأذان. فإن سكت طويلا بطل وواجب الاستئناف، أو تكلم في أثنائه طويلا، يعني تكلم كلاما طويلا يعني كلاما كثيرا، بطل الأذان وواجب الإيه؟ استئناف، واجب الاستئناف. لكن إن تكلم يسيرا قال وإن قصر، يعني وإن قصر السكوت أو قصر الكلام فلا، أي فلا إيه؟ فلا يبطل، فلا يبطل. وإن قصد بالسكوت قطع الأذان، أو قصد بالكلام قطع الأذان، لا يبطل، لأنه لا يشرط في الأذان الإيه؟ النية. النية لا يشرط في الأذان النية. فلا يستأنف، لا يستأنف، يكمل يكمل، لكن الأولى أنه يستأنف. قال وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذن وأقام لنفسه. كأن الشيخ رضي الله عنه يشير إلى شرط آخر، وهو إن أذن لجماعة الشرط الجهر، شرط إيه؟ الجهر. وإن أذن لنفسه لا بشرط الجهر، وإنما الشرط أن يسمع، فلا يكفي تحريكه الشفتين، فلا يكفي تحريكه إيه؟ الشفتين، الشفتين بالأذان. واضح ولا غير واضح؟ لكن الأفضل أن يرفع صوته قليلا المنفلت، الأفضل هو أن يرفع صوته إيه؟ بالشرط المتقدم ذكره. قال فإن أذن وأقام لجماعة وجب إسماع واحد، أي وجب إسماع واحد جميع بالفعل، وجب إسماع واحد بالإيه؟ بالفعل. وإسماع الباقين بالقوة، إسماع الباقين بالإيه؟ بالقوة. الشرط أن يسمع واحد بالفعل، يسمع صوته بالفعل، ويجب أن يسمع جميع كلمات الأذان. قال جميعهما، وجب إسماع واحد جميعهما، يعني جميع كلمات الأذان والإقامة بالفعل، وإسماع الحاضرين كلهم بالقوة. يعني مثلا لو كانوا لا يسمعون، لو كانوا إيه؟ لا يسمعون، الشرط أنه لو كانوا يسمعون لا سمعوا، أنهم لو كانوا يسمعون لا لا سمعوا. واضح ولا غير واضح؟ هل يشرط في الواحد أن يكون من أهل الأذان؟ الواحد الذي سمع الأذان هل يشترط أن يكون من أهل الأذان؟ هل يشترط أن يكون ذكرا يعني؟ أم يكفي الأنثى؟ تكفي الأنثى، تكفي الأنثى في الإيه؟ في حصول الأذان. قال ولا يصح الأذان قبل الوقت، أي ويحرم ذلك، لا يصح ولا يحل، ولا يحل. لكن إن قصد به الأذان للصلاة، لكن قصد به الأذان لتفريج الهم أو للمصروع أو للمولود لا يحرم بل يسن. تمام؟ قال ولا يصح الأذان، أي والإقامة مثل الأذان، والإقامة مثل إيه؟ فلا تصح الإقامة قبل إرادة إقامة الصلاة، قبل إرادة إقامة الإيه؟ لأنه ذلك لعب، لأن ذلك لعب وله. قال قبل الوقت إلا الصبح، فيسن الأذان للصبح من نصف الليل، بعد مرور نصف الليل يسن أن يؤذن المؤذن، ويندب حينئذ مؤذنان للمسجد، ويندب حينئذ إيه؟ يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعد دخول الفجر ليحصل التفريق، ليحصل الإيه؟ التفريق. بلالا كان يؤذن بليل، يعني قبل الفجر، ثم ابنه المكتوم كان يؤذن بعد دخول الفجر، لأنه يعني كان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. تمام؟ نقل عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيلي رضي الله عنه ورحمه في كتاب اسمه الرونق، أمرنا أن نقف عليه. نقل أنه يستثنى أيضا الأذان الأول للجمعة فيصح قبل الوقت، فيصح قبل إيه؟ فيكون المستثنى صلاتين، صلاة الصبح وصلاة الجمعة بالنسبة للأذان الأول، لكن نظروا فيه وضعفه وقالوا المعتمد أنه لا يصح قبل الوقت إلا للصبح فقط، أما الجمعة فلا، لابد بعد دخول إيه؟ وقت الظهر اللي هو إيه؟ بعد الزواج. قال إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل، بعد نصف الإيه؟ الليل. قال ويندب الطهارة والقيام واستقبال القبلة والالتفات في الحي على ثاني في الأولى يمينا في الثانية شمالا. ويندب الطهارة يعني يندب للأذان وللمؤذن وللمقيم أن يكون على طهارة حدثا ونجسا، ويكون طهارة عن النجس في ثوبه وبدنه وبقعته التي يقف ويأذن فيه. واضح ولا غير واضح؟ قال والقيام، لكن محل ندب القيام إن كان قادرا على القيام، إن كان قادرا على القيام. فإن ترك القيام مع القدرة كره له ذلك، كره له ذلك. والكراهة في الاضطجاع أشد، يعني إن اضطجع وأذن كانت الكراهة أشد. واضح؟ ومحل الكراهة في ذلك كله إن لم يكن مسافرا راكبا، إن لم يكن مسافرا راكبا. لكن إن كان مسافرا راكبا وأذن وهو قاعد على دبته أو على هودجه لم يكره له ذلك. واضح؟ نعم. قال واستقبال القبلة، لأن القبلة أشرف الجهات، فإن تركها كره. ومحل الكراهة ما لم يتوقف الإعلام على ترك القبلة، يعني أراد أن يدور في المنارة لإبلاغ الصوت لكل الجوانب، حينئذ لا يكره له ترك الإيه؟ ترك الاستقبال. واضح ولا غير واضح؟ قال والالتفات، يعني ويسمى له الالتفات مش ويكره، ويندب له الإيه؟ الالتفات. ويكون الالتفات بالإيه؟ بالرأس والعنق، لا يلتفت بالصدر، فتكون قدمه ايه؟ ثابتتان في موضعهما في الموضع. قال والالتفات في الحي على تين، يعني قول حي على الصلاه وحي على الفلاح. قال في الاولى في حي على الصلاه يمينا وفي الثانيه شمالا، فيروي عنقه اي راسه لا صدره، لا صدره. قال ولا يحول صدره وقدميه، يعني لا يدخل عن موضعه او على مناره حيث امكنه الاعلام، فإن لم يكن الإعلام إلا بالتنقل واجب أو سنة تنقل. سنة ليه؟ التنقل واجب. قال ويكره للمحدث، يعني يكره الأذان والإقامة أيضا تكره للمحدث. المحدث حدثا أصغر، وكراهات الجنوب أشد، وكراهته يعني كراهات الأذان للجنوب أشد، وفي الإقامة أغلظ، يعني إقامة المحدث وإقامة الجنوب أغلظ من غيرهما. الحاصل أن الأخف كراهة أذان المحدث، يليه إقامة له المحدث، يليه أذان الجنوب، يليه إقامة الجنوب. فأشدها وأغلظها كراهة إقامة الجنوب، ثم أذان الجنوب، ثم إقامة المحدث، إقامة المحدث، ثم أذان المحدث. وأشد من ذلك كله أذان وإقامة الحائض. تمام. قال وأن يؤذن، يعني ويندب أن يؤذن في على موضع عال، لأنه إمعان في الإيه؟ في الإعلام، إمعان في موضع عال كمنارة كالمئذنة وكالسطح، سطح المسجد. فإن لم يكن ثم موضع عال نُدب أن يؤذن، أن يؤذن على باب المسجد. نُدب أن يؤذن فين؟ على الباب. قال وبقرب المسجد، ويندب أن يؤذن قرب الإيه؟ لأنه يسن للمؤذن أن يقيم في موضع الذي أذن منه. فلو أذن بعيدا عن المسجد ندب له أن يذهب إلى موضع بعيد، فقد يدرك فضيلة الجماعة، لقد يدرك فضيلة التحرم مع الإمام مش الجماعة. واضح؟ ولأن الأذان أصلا لطلب إقبال الناس للجماعة، فإذا يؤذن في مكان قد يذهب الناس إلى محل الصوت فلا يذهبون إلى المسجد، ذلك يندب أن يؤذن قرب الإيه؟ المسجد. قال ويجعل أصابعه في صماخيه، يعني ويندب جعل أصابعه في صماخيه، لكن هذا في الأذان لا الإقامة. سمخايا يعني خط الأذن، تنسيت الطهارة. نعم الشيخ حميد، أنا تأخرت في الدخول. نعم. السمخان هما خرقاء الإيه؟ الأذن، الثقب هذا. يندب أن يجعل إصبعيه. إصبعيه لم يحدد هل هما مسبحتان أو غيرهما. وهذا هو المأثور، أن بلالا كان يضع أصابعه، لكن لم يرد أنه وضع المسبحتين، وهذا يحتاج إلى دليل. واضح؟ الإمام ابن حجر في فتح الباب قال لما شرح الحديث الأذان تكلم أن بلالا كان يضع أصابعه، قال وجزم النووي أنهما كانتا مسبحتين، لكن لم يأتي دليل على أن بلالا كان يضع الإيه؟ فن يسبح تلا. عموما يسن وضع الأصابع في الايه؟ في الصماخ في الأذن لا الإقامة. لعله بعض الآثار. لا لا يعتبر دليلا ما لم يكن عن الصحابي أو كان مقطوعا عن التابعي الذي ينقل عن الصحابي. لكن قد يستحب مثلا وضع شيء بعض الفقهاء يستحبون أشياء بدقيق العلم يقول لا يحرم اعتقاد استحبابها زي مسألة التخليل اللي احنا تكلمنا عليه بدقيق العلم قال يحرم اعتقاد استحباب هذه الكيفية المندوب مطلق التخليل لكن متى تبدأ بالخنصر وتنتهي بكذا وأن تخلل بالإصبع قال هذا يحرم اعتقاده سنيتي وأنا قرأوا عنه الشيخ البهوتي في كشاف القناع. طب إن كانت في إحدى يديه علة واليد الأخرى سليمة هل يندب وضع الإصبع واحد؟ يندب وضع السليمة دون الإيه؟ دون العليلة. قال ويرطل الأذان يعني ويندب أن يرطل الأذان يعني أن يتأنى فيه بأن تخرج كلمات الأذان إيه؟ مفصلة مبينة ويدرج ويرتل الأذان ويدرج الإقامة يعني يسرع في كلماتها يسرع في كلمات الإقامة. قال ويشترط كون المؤذن مسلما أي والمقيم كذلك يشترط كون المقيم مسلما يعني مسلما بالفعل فلا يصح أذان الكافر الأصلي والمرتد لكن إن أذن مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم أقام يصح ولا لا يصح؟ كان مسلما فأذن ثم ارتد ثم أسلم وأقام يصح. طب إن ارتد أثناء الأذان ثم أسلم يصح أن يبني على أذان السابق إلا بيقول الفصل أي نعم واضح ولا غير واضح؟ قال بشرط كون المؤذن مسلما عاقلا فلا يصح ممن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر سواء كان متعديا بذلك أو غير متعدي واضح؟ قال مميزا فلا تصح من الصبي لأن عبارة الصبي إيه؟ ملغاة صبي غير المميز لكن يصح من الصبي المميز مع الكراهة مع الإيه؟ مع الكراهة لأنه قد يغلط في الوقت. قال ذكرا إن أذن للرجال يعني يشترط كون المؤذن ذكرا إن أذن ليه؟ للرجال يعني أذن لجماعة الرجال أو لصلاة الرجال لكن المرأة إن أذنت للمرأة لم يشترط كونها رجلا تمام. طب هل يشترط الذكورة في أذان أذن الصبي في الأذان في أذن الصبي؟ لا يشترط الذكورة في ذلك. هل يشترط في الأذان خلف المسافر؟ لا يشترط ذلك. واضح ولا غير واضح؟ قال وندب كونه حرا عدلا لأن المؤذن يؤتمن على الأوقات وعلى الإيه؟ وعلى الأعراض من فوق المنارات يطلع يبص على الناس تمام. يندب كون المؤذن إيه؟ عدلا. قال صيتا يعني صوته عال صوته لكن مع الميكروفونات خلاص الحمد لله يندب كون الميكروفون صوته عالي. قال حسن الصوتي خروجا من خلاف أبي حنيفة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول أو الأحناف الله أعلم وحنيفة قال لم يقل يقولون يكره تحريما الترديد خلف مؤذن صوته قبيح خلف مؤذن صوته قبيح يعني مثلا إذا مررت المسجد وسمعت صوتا يعني تتألب منه الأذان صوت أذان لكن صوت مؤذن سيء فنحن يقولون يكره تحريما يعني يحرم أن تردد الأذان خلف هذا أنا كذا أخبرني أحد المشايخ الأحناف لكن أنا لم أره يعني في الكتاب. طيب قال وحسن الصوت من أقارب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المندوب أن يكون من أقارب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. من هم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد سيدنا بلال عبد الله بن مكتوم أبو محذورة سعد الخرضي سيدنا سعد الخرضي. المندوب أن يكون من أولاد هؤلاء الأربعة أن يكون من أولاد هؤلاء إيه؟ طب إن فقدوا لم يوجد أولاد هؤلاء الأربعة الصحابة تتخذوا مؤذنين أيضا سيدنا معاوية كان له مؤذن وسيدنا عمر كان له مؤذن ونحو ذلك يندب أن يكون من أولاد مؤذني الصحابة. طب إن فقدوا هؤلاء ندب أن يكون من أولاد الصحابة لأنه أشرف الناس طبعا. تمام؟ قال ويكره للأعمى، لأن الأعمى قد يغلط في الإيه؟ في الوقت. قال إلا أن يكون معه بصير، أي بصير عارف بالوقت، بصير عارف بالإيه؟ بالوقت. قال ويندب لسامعه، أي ومستمعه، وكذا سامع الإقامة ومستمع الإقامة، ولو جنوا محيضا أو في قراءة، يعني قراءة قرآن أو قراءة ذكر أو قراءة درس، مثل قوله عقب كل كلمة. هناك سيدنا الشيخ إقبال، الشيخ إخوان، إخواني، إخوان، إخواني يعني أعطاء صح؟ والله أعلم. خوانا يعني أعطانا، رجل مخول يعني رجل كثير من العطايا. هذا مما يساء فهمه يا مسلم. ولنا إقدام نفسي للأذان إذا كان المؤذن سيء الصوت. نعم. إقدام نفسي للأذان. إقدام النفس. للأذان يعني. يعني إقدام النفس. للي يكون مؤذن. تقدم يعني. تقدم تؤذن. يعني. لا إن كان راتبا ما ينفعش. إذا كان مؤذن سيء الصوت. إذا كان راتبا. آه. ما ينفعش إذا تقدم. طب لو نصبر محتس ما يقسم القراءة المؤذن الإمام الراتب لا تصلي خلفه لكن لا تقدم عليه لا ما ينفعش تحرم نعم يؤثر على ترك رفع الصوت في الإقامة يعني الجماعة إن ترتب على ترك رفع الصوت في الإقامة أنت ترفع صوت في الإقامة من أين ترفعش صوت في الإقامة؟ شيخ علي ممكن تحط بس لا يخرج الإقامة مش نعم الإقامة لكن يكون رفع صوتي أخفض من في الأذان أنا مش شاطر في ما تطلع لي تعرفون عقيدة أصحاب القصائد ولا لا؟ كتاب في علم الرسم ورسم المصاحف كان يتكلم بيمدح علم الرسم فيقول علق على إقه أولى العلائق إقصي القرون أقام وأصبح وزراء وما صلى الله عليه وسلم ويشرح قال المراد بالعلق الدوار السمينة التي توضع في إيه؟ في وسط العلق ولا يلتفت إلى استخدام السفرة فيها حبان السؤال يا مشايخ على الشيخ إذا أردتك ها؟ لا فيش أسئلة كل أرصة أرصة تفضل زيدي لما لم ندخل إقامة من جنس الأذان في حق المرأة في حق الإيه؟ في حق المرأة لأن الأذان يسن فيه رفع الصوت ويسن الإنصات إليه أما الإقامة فلا يسن فيها رفع الصوت جدا إنما هي الاستنهاض الحاضرين أحكامهما متحدة من حيث القهار ومن حيث الكراهية لكن في في في الند برفع صوته وعدمه يندى برفع صوته في الأذان لإسماع الناس لا الحاضرين فقط. يجب في الأذان الإقامة لصوت واحد من الناس ليس كذلك؟ نعم. من هذه الحاسيات أيضا هو إمام التحجان. لكن في في الإقامة المندوب إسماع الحاضرين أو فوق ذلك؟ المندوب في الإقامة أن يسمع الحاضرين واحد منهم أو واحد منهم أو يندب فوق ذلك. الأذان يندب إسماع الحاضرين فقط أو فوق ذلك؟ هذا حصل المفارقة هنا، لذلك فارقت المرأة غيرها، لأن الإقامة المندوب فيها إسماع الحاضرين والمرأة تقتصر على إسماع الحاضرين، لذلك جاز لها ذلك، ندب لها الإقامة دون الأذان، لأن الأذان المندوب فيه إسماع فوق الحاضرين. يكره السماع لغناء الجواري. نعم. ويحرم يعني يكره غناء النساء ويحرم أذان النساء. لماذا؟ تشبه ليس لأنه ليس من العبادة. نعم. لأن الغناء لا يندر وإيه؟ الإنصاف إليه بخلاف الأذان يندر الإنصاف إليه. يعني الأذان الواتي يحرم بعلتين، يحد علتين التشبه ورفع الصوت. التشبه مطلقا ولو في ولو أسمعت أن نفسها فقط يحرم. يعني أذنت بقصد التشبه وأسمعت نفسها فقط. مما يخطر ببالها التشبه بالرجال في أثناء الأذان. المجانين كثير يا سيدنا الشيخ. نعم. المجانين كثر ومعارض الشرع كثر. يعني عندنا احنا امرأة من الكافرات اسمها نوال السعداوي. هذه مختصة في معاناة الشرع. اذا قيل مثلا المرأة تحتجب لا تعاند الحجاب، اذا قيل المرأة لا تصلي امام تقول لا يجب على المرأة تصلي امام. مصرية؟ خالف فحاق. اي والله خالف فحاق. رمضان على طول الباب. نعم. عندك سؤال؟ تكمل غيرك من الباب. حاضر. الأذان من المسجلات أيضاً في برنامج حدث في أذان. هل يندب أن يكون ما أقول؟ إذا كمل الصلاة وكنت مدعوًا به ندب. يعني إذا كنت مدعوًا بهذا الأذان ندب أن تقول خلفه. يعني الأذان في الهاتف في الراديو أذان لا يكون مدعوًا. نعم لا تكون مدعوًا به. طب إن لم تكن مدعوًا به فيه بقى نزاع فيه خلاف، هل ترد خلفه أو لا؟ حفظ على مولانا عن الصلاة باسم مش عارف، لكن فيها خلاف مسألة الأذان في الراديو، فيها نزاع طويل في المذهبين أو في المذاهب. الكلام المتقدمين لم في المذهب عندنا كانوا متقدمين لا يعني لا يوجد لهم كلام، لذلك التخريج يصعب الآن. يعني هل بقى تلحقها بالمنطق الأذان يعني كلامهم ويندب لسامعه مثل قوله، يعني سامع الأذان تمام، سامع الأذان هذا يعني عام يشمل بقى ما إذا كان مدعوا به أو غير مدعوا به، لكن يغالط هذا ويمنع هذا أن المنفرد إذا لم يكن مدعوا بالأذان ندب له أن يؤذن بنفسه، فلم يعتبر هذا الأذان إيه كافيا ومجزئا عنه في إيه في حصول السنة، فالتخريج فيها اضطراب، التخريج المسألة على الرد فيها اضطراب. أنا نفسي لما أتوصل كذا حاجة. لا أنا سؤال يعني أذان في هذا من برنامج هاتف الموبايلات يعني هذا الموبايل. هذا الموبايل. يعني زي هذا مثل الرجل. هل أنت مدعوم به؟ أيضا في خلاف. في خلاف بين المتأخرين في التخريج. هل يندب مثل قوله أو لا؟ الأذان عند الحريق أو عند التبرك الجن. هل يستقبل القبلة أو يستقبل ما يؤذن له؟ لا يستقبل ما يؤذن له. آخر حاجة مسألة بالنسبة للأذان الموبايلات ساعات بيبقى الأذان بتاع الموبايل أوضح من أذان الجوامع. يعني مثلا بيبقى حوالي جوامع كلهم بيأذنوا في وقت واحد، مش سمعت حاجة منهم. يوم ده بالقضاء. مش عارف أتابع مين ولا كلهم. يوم ده بالقضاء. يوم ده بالقضاء. يعني بعد ما ينتهوا من الأذان أذن أنت تابعهم. المسألة اللي جاية. طيب نكمل. قال رضي الله عنه. قال ويندب لسامعه أي مستمعه سواء كان أذانا أو إقامة ولو جنبا أو حائضا أو في قراءة بقرآن أو ذكر أو درس أن يقول مثل قوله عقب كل كلمة. المراد بالكلمة هنا الايه؟ الجملة. عقب كل، يعني الله أكبر الله أكبر، هذه كلمة، هذه ايه؟ كلمة. تمام. ويندب أن، طب إن لم يأتي بمثل قول المؤذن عقب كل كلمة، يجوز له أن يأتي بعد الفراغ من الأذان كله أو بعد الفراغ من بعضه. تمام. لذلك نقول يندب قضاء الايه؟ الأذان. قال وفي الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن يقول في الحي علتين لا حول ولا قوة إلا ولا كل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لا يزال لا يزيد العلي العظيم. تمام. قال وفي الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، يعني ويندب أن يقول عند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت مش بررت. تمام. لا لا أثر في ذلك إلا ما يعني ندب عن بعض التابعين، عمار التابعين نادب ذلك. لذلك بعض الفقهاء يقول يجمع بينها وبين الصلاة خير من النوم، يعني الأولى أن يقول الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، لا يقتصر على قول صدقت وبررت فقط. المؤذن يعني لا، السامع. السامع يقول إيه إذا سمع الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ يقول صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم، أو صدقت خير من النوم صدقت وبررت. نعم. سواء نقول مثل ما قال نعم الحديث. نعم نقول صلاة خير من النوم، هذا ما قاله ليه بعض الفقهاء، ولم يستثنى إلا الحي علتين فقط، وبعضهم استثنى مع الحي علتين التثويب اللي هو قولنا في الفجر إيه الصلاة خير من النوم، فتجمع بينه وبين صدقت وبررت. واضح ولا غير واضح؟ ما معنى البرد أو ما الفرق بين بررت وبررت؟ المسموع عن العرق هذا من باب فعل. بارع مش فعل، بارع عاوز نفعل، هذا المسموع من العرق. كسر الفتح. حتى ذكروا في سعلة في الفصيح. يعني سرطة درن. نعم. سرطة درن بارن. قال وفي كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها ما دام في السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها. فإن كان مجامعا أو على الخلاء يعني في الخلاء أو مصليا أجاب بعد فراغه، فهذا لا يندب له إيه؟ القضاء، لأنه لا يندب الكلام أثناء الجماع. تمام؟ أو على الخلاء يعني في الخلاء أو مصليا يعني إن كان في صلاة. فإن قال ذلك أثناء الجماع أو أثناء الخلاء كره له ذلك. طب إن قال أثناء الصلاة بطلت الصلاة وإن خاطب، يعني إن قال صدقت وبررت أو قال صدقت أو قال أقامها الله وأدامها بطلت صلاته بذلك. واضح. لكن إن قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا ضبط، لأن هذا من جنس الذكر، من جنس الإيه؟ الذكر. قال تصبح الصلاة إجابة وليس القضاء في ذلك، يعني أنا بأخذ إجابتي على المؤذن. نعم. وليس أقضي الأذان من أوله. نعم. قال ويندب للمؤذن أي وللإيه؟ وللمقيم أيضا، ويندب للمؤذن وسامعه بعد فراغي يعني بعد فراغ الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوات التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال؟ بالنسبة لجعل الأصابع الإذن الأول من حدد المسبحات لا مسبوق بالقضع يد بطر بارد. وهذا موجود في كتب الخراسانيين يعني القرن الخامس الهجري، لكن كل ذلك لا يرقى الى ايه الى تابع التابعين. شكرا لك الله. تصرف الدرس يعني. تصرف الدرس والله من ال أنا هطول بس ما أعرفش الأمر طويل سريع. الساعة كم؟ 9:30 ستنتخب؟ أعوذ بالله. ستنتخب مين بالظبط؟ ستنتخب من؟ حزب الوطن؟ تعرفش حزب الوطن؟ لا حزب الوطن يعني كم أحزاب؟ كثير؟ يعني رمز عشان إيه مولانا؟ رمز فيه حزب وفيه رمز، رمز الساعة ورمز الأسد. ما الفائدة؟ كل مرشح له رمز. وإن الله من أول الله ليه؟ وإن الله من أول الله ليه؟ على مسلم على الفضل صح؟ كل وإن مضى من أول الوقت لا يمكن فيه صلاة خلق على الكارب تعرف معلش itu PDS. Kalau malam jam malam waktu mungkin kita salat. Berhenti film. Tidak main sejuk. Tidak main sejuk. Aduh.